بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع العاشر في حكم النظر إلى الفرق المحكومة بكفرهم. قال الوالد رحمه الله في الفقه صفحة 182: لا يلحق بالكفار الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين. لأن الأدلة، السلام عليكم ورحمة الله، منصرفة عنهم. انتهى. جزء 62: ولكن قد يستدل على الجواز بأمرين. يعني الوالد رحمه الله يرى أن الغلاة مثلا، الخوارج، النواصب، هؤلاء ما إلهم حكم الكفار في النظر، ولكن قد يستدل على الجواز بأمرين. الأول: عموم التعليل في موثقة عباد إن كانوا لا ينتهون بالنهي، إلا أن يدعى الإعراض بنحو ما تقدم تقريره في المسألة الأولى. الثاني: قاعدة الإلزام، إن كان مذهبهم الجواز لشمول القاعدة للمخالف والكافر على ما قرر في محله. إذا أكو إشكال أو تعقيب تفضلوا. سلام عليكم. إذا كان يرى الجواز، بعض الفرق يبلغون بعد الأربعين، يبلغون بعد الأربعين أو في الأربعين، فمنقول عن بعضها. ليش؟ لا ترى الحجاب أصلا. بعض الصوفية ما عندهم صوف المسلم. بعض الصوفية ما عندهم حرمة شيء. حرمة ما عندهم. الصوفية يعني خارج عن الإسلام. ما ملتزم. حس انتوا لا تناقشون بالموضوع. لو فرض، لا احنا قلنا ان كان، فد ان خلينا ان كان مذهبهم الجواز، فالقضيه شرطيه. الله مقايل قل ان كان لله ولد. بلي لاحظوا تعليقة الحاج السبزواري على الأسفار، يقول ولعله يرى الجواز، يعني المؤلف في بعض القضايا. نقول إن كان بلي لا، الفرع الحادي عشر قلنا لعل هذان لعل هذين يكونان وجهين للجواز. الأدلة منصرفة بلي، مثل كلمة العلوج منصرفة عنهم ولو ذول كفار. قلنا العلة العلوج منصرفة عنهم، الروايات اللي واردة في أهل الذمة مثلا أو في الكفار، كلمة الكافر كانت أكو، يمكن أن يدعى انصرافها عنهم في المقام، مثل رواية ابن أبي عمير. ولكن العلة عامة لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، إن كانوا لا ينتهون بالنهي، وكذلك إذا كان في مذهبهم جواز ذلك فنعاملهم بمذهبهم. فرع 11 في حكم النظر إلى المرتد والمرتدة. قال الوالد رحمه الله صفحة 182: لا يلحق المرتد والمرتدة بالكفار لانصراف الأدلة عنهم. انتهى. وفيه تأمل لأن الحكم تابع للموضوع، وقد تحقق الموضوع وهو العلوج ونحوه، العناوين المأخوذة في الأخبار كعنوان العلوج، هذا الآن علج من العلوج، يعني سلمان رشدي ألا يطلق عليه العلوج كبقية الكفار؟ ليش؟ بلي هذا كافر، لا هذا كافر حقيقة، يعني الكافر عندما يطلق يراد به من لا يؤمن بالله، هذا ما يؤمن بالله، يقول أنا ما أؤمن بالله. إيه هناك ولو هذا كافر لكن قد يدعى الانصراف عن الخارج في هذا الدليل، لكن المرتد لعل في الانصراف غموضا مضافا إلى عموم التعليل وقاعدة الإلزام. فتأمل إذا أكو مناقشة تفضلوا، إذا ماكو حتى نمضي. الفرع الثاني عشر: هل يجوز للمسلمة النظر إلى الكافر؟ احنا كان كلامنا الآن نظر المسلمة إلى الكافرة، الآن نظر المسلمة إلى الكافر بدون ريبة وتلذذ وخوف افتتان. قال الوالد رحمه الله في صفحة 182: الظاهر ذلك للمناط، نعم لا ينبغي الإشكال في عدم جواز النظر لعوراتهم لما تقدم. انتهى. وفيه تأمل: إذ المناط مجهول إلا أن يقال بأن المناط منصوص وهو عدم الحرمة، كما في رواية الجعفريات المتقدمة، لأن الرواية هالشكل كانت: ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إليهن، فإذا نساءهم ما لهم حرمة فيحق لرجالنا أن ينظروا إليهن، رجالهم ما لهم حرمة فيحق لنسائنا أن ينظرن إليهم، هاي العلة، لا حرمة لهم، احترام ما عندهم. وأكو رواية أخرى أيضا مضت مثلها: لكن السند مخدوش كما سبق. هذا. ولكن قد يستدل على الجواز بالأولوية، وذلك لتشدد الشارع في نظر الرجل إلى المرأة أكثر من تشدده في العكس على ما قرر في مسألة النظر إلى الوجه والكفين. فإذا جاز نظر الرجل إلى الكافرة جاز نظر المرأة إلى الكافر بطريق أولى. فتأمل. وقد يستدل أيضا بعموم التعليل وبقاعدة الإلزام، فصارت مجموعا أربعة أدلة على الجواز. الدليل اللي ذكره الوالد رحمه الله: المناط. وشون الفرق بين نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل؟ الدليل الثاني الأولوية، لأن الشارع متشدد في نظر الرجل إلى المرأة أكثر من تشدد في نظر المرأة إلى الرجل، فإذا نظر الرجل للمرأة جاز، نظر المرأة إلى الرجل يكون أولى بالجواز. فتشدد الشارع جعل هو فلم يتشدد، يعني المرأة. شوفوا الآن نجي في، لا شوفوا الآن احنا عندنا رجل ينظر الى امرأة مسلمة، اجقد الى حق ان ينظر، له حق ان ينظر الى الوجه والكفين لو قلنا بجواز النظر للوجه والكفين. أما المرأة شقد إلها حق تنظر من الرجل؟ تنظر إلى وجهه وكفيه وشعره ورأسه وذراعه وساقه وقدميه، ولعله أكثر من ذلك، يعني كصدره مثلا. يعني الشارع في هذا الجانب في نظر الرجل للمرأة متشدد، في نظر المرأة إلى الرجل ما متشدد. سلامنا عليكم. فإذا المولى قال يحق نظر الرجل إلى المرأة بطريقة أولى يحق نظر المرأة إلى الرجل. لا ليش؟ المرأة تنظر إلى شعر الرجل وإلى وجهه وإلى قد يكون. ليش؟ أكو بعض يقولون أصلا دليل ما عندنا على حرمة ها؟ إلى شعر شلون؟ فإذا أكثر. أما نظر الخطيب فوق المنبر عندما يرفع إيده النسوان ما يشوفون ذراعه ما يجوز. فالنبي عندما كان يخطب ما كانوا يشوفون ذراع النبي؟ لا، النبي كان لازم ينهاهم في قضية الغدير حتى بان بياض إبطيهما. فالنبي كان لازم يقول أيها النسوان لا تباوعون. لا، لازم لازم فد رواية أكو. هسه ذاك بحث آخر. لا يجوز لها. هسه على المبنى، على المبنى. هسه على المبنى في تلك المسألة المبنى أنه الشارع تسامح في نظر المرأة إلى الرجل. فإذا جاز ذلك الطرف هذا الطرف يجوز بطريقة أولى. أو المناط اللي الوالد ذكره رحمه الله، أو لأنهم إذا نهوا لا ينتهون نفس العلة. منو؟ منو؟ الرجل إذا أخرج فخذه مثلا ما كناه يعني. إذا قلنا بأنه تعاون على الإثم من باب أنه إذا أخذنا العناوين الثانوية الرجل لا يجب عليها التستر، المرأة يحرم عليها النظر. خب إذا هذا كان في مناقشة إلا بالعنوان الثانوي، نأخذ قضية الأولوية أو المناط اللي ذكره الوالد. خب يكفينا الأولوية على المبنى. على المبنى بعض الفقهاء قال أي دليل ما عندنا على حرمة النظر إلى جميع بدن الرجل إلا العورتين. خب تعليل يا عم، بغض النظر عن إشكال الشيخ أنه ذول الناهي ما عندهم، بس التعليل يا عم كما أنه لأنه حامض وارد في الليمون الحامض ولكنه يعم البرتقال الحامض أيضا. ياهو ليه؟ لا مو من ذلك الباب، الكفار مكلفون بالفروع. الشيخ يتفضل أنه أصلا الرجل لم يؤمر بالساتر، المرأة أمرت بالغاز. ثم إن الكلام هنا فيما يحرم النظر إليه في حد ذاته من الرجل. هسه شيخنا في العورة، يعني بعض العلماء أخو قايلين حتى في العورة ولو ما قبلنا هذا المبنى كالمستند، المستند قال حتى في العورة، فإشكالكم يندفع على هذا المبنى. لا المستند أفتى بذلك، إيه إحنا ما قبلنا، قلنا على المبنى. فهذان الدليلان يأتيان، مضى بحثه. ثم إن وحدة رواية ابن أبي عمير، بالي. ثم إن الكلام هنا فيما يحرم النظر إليه في حد ذاته من الرجل، فيما يحرم النظر إليه في حد ذاته من الرجل، وأما ما يحل فلا إشكال في المقام، كالشعر والذراع. لشمول دليل الجواز للمسلم والكافر على حد سواء، فلاح يعني ذيك الأدلة اللي تدل على جواز النظر إلى شعر الرجل تشمل الكافر والمسلم، مو كلامنا في ذيك، الكلام في المناطق المحرمة كالبطن مثلا لو قلنا بحرمته. فرع 13، هذا الفرع أضفناه استجابة لأمر السيد مهدي الذي ألح على ذلك. في حكم النظر إلى الصور التلفزيونية والفوتوغرافية ونحوها، هل يجوز النظر إليها فيما يحرم فيه النظر إلى نفس المرأة؟ قد يقال بالحرمة لوجوه، يعني إذا نفس المرأة ذاك المقدار النظر كان محرم، فننظر إليها في صورتها أو في التلفزيون، هذا جائز أو لا؟ قد يقال بالحرمة لوجوه. الوجه الأول آية الغض، وحيث لم يذكر المتعلق ولم يخص النظر بنفس المرأة، عم الحكم؟ فإن حذف المتعلق يفيد العموم على ما قرر في علم البلاغة، قل للمؤمنين يغضوا، فكما أن النظر إلى المرأة محرم النظر إلى صورتها أيضا محرم. والجواب أولا ما ذكره السيد روحاني حفظه الله في كتابه فقه المسائل المستحدثة، صفحة 290 من الطبعة الخامسة، قال إن الغض، هذا الجواب عجيب باعتبار أننا لم نفهمه، إن الغض ليس بمعنى ترك النظر، بل أصل الغض النقصان. يقال غض من بصره أي نقص، ومنه قوله تعالى واغضض من صوتك أي ينقص من جهارته، كما في النهاية لابن الأثير، هذا بالهامش المجلد الثالث صفحة 371 انتهى. وفيه أن الغضاء طريقي بمعنى أنه طريق إلى ترك النظر، لا أن له موضوعية في حد ذاته بمقتضى الفهم العرفي. ما أدري، إحنا لم نفهم كلامه. بالي لا، السيد حفظه الله يتفضل أنه المولى ماذا يقول؟ أترك النظر، يقول غض هالشكل، يعني واحد ينزل عنه هالشكل يباوه. فالمولى ماذا يقول؟ النظر حرام، يقول قلل من النظر. مثل إن قل واغضض من صوتك، ما يقول لا تتكلم، اتكلم ما يخالف، بس قلل من الدرجة، يواش احكي. هذا هو مراد السيد، أو شيء ثاني مراده. لا، شوفوا فد مرية قاعدة يمكم، فد مرة نقول واغضض قل للمؤمنين يغضوا، يعني غض طريق إلى ترك النظر. مرة نقول لا، يعني قلل، يعني مستوى النظر خفضه، فهالشكل يباوع. وثبت المطلوب، ثبت المطلوب، ثبت. إيه؟ فثبت المطلوب. احنا بنقول انه اذا وقعت عينك لازم ما تنظر، ثبت المطلوب. فالصورة التلفزيونية اذا وقعت عينك عليها فلا تنظر، غض النظر. يقول له غض بصرك، انا ما انظر الى المرض، يقول له غض بصرك، انا ما انظر الى المرض، منتهي هو في العمل، يعني يساعد عليك كلام السيد الروحاني، يساعد عليك. لا، السيد الروحاني حفظه الله اذا كان هذا مراده اللي تتفضلون، كان يقول انه هذا يدل على الحرمه في الان الثاني لا في الان الاول. فالنظر ما يخالف، بس لي باوع بكل عينه هالشكل، شار چشمه نگاه نکنه. لاش ينقص، يعني ينقص الدرجة. ها؟ يراد منه التدقيق، يعني لي دقق، صح التعبير. بس ينظر ما يخالف. سيدنا عبارة الرجل دقيقة، شوفوا ترك النظر، ترك النظر ما جاي حاسس استمرار في النظر، يعني استمرار في النظر، لكن النظر بطيء، يعني يفهم النصف. لا مو هالشكل، بمجرد انه قاعد عندك على ليش تاخذ هذا المعنى؟ فاصل الغضب جاي من النقصان، إيه. صار هو عدم التدقيق إيه. حتى لا تنطبع الصورة في الذهن إيه. فالنظر ما يخالف، فالنظر ما يخالف بس لا يدقق، لا يدقق نعم. ولو ينظر دائما فثبت المطلوب. ها سيدنا عبارة السيد ما مخالفته، مجرد أن أنت ما ناظر إلى ما أنا ما ناظر إلى ما أقول غض بصر، طب أنا ما ناظر إلى ما شنو غض بصر بما ما له معنى إذا نظر إلى المرأة إنها يتعلم. يعني أغضض من صوتك، يعني أول يصيح بعدين ينزل درجته. لا لا نفس الشيء نفس الشيء. مخاطب نگاه بکنه آیه میگه لا تنظر شو الان این وارد شده هنوز هم بعد میگه لا تنظر لما ينظرت بقول لا آیه شامل این میشه. فاذا هذا التفصيل بين النظره الاولى والنظره الثانيه. يعني التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. الظاهر السيد الروحاني ما يقول بذلك تفصيل. فإذا النظر بلا تدقيق ما يخالف، هم للمرأة هم للصورة التلفزيونية. احنا انطباعنا ان الغاض طريقي الى عدم النظر، بلي ها. يعني المولى عندما يقول فد مرة المولى يقول اغمض عينك غمض، إذا المولى يقول غمض عينك، واحد عندما يمشي فد مرة يوقع بالحفرة لو يصطدم بالذين يمشون بالطريق. المولى ما رايد يقول أنه غمض عينك، يقول خفض مستوى النظر. يعني هالشكل يباوع، عود مو يعني أنه هالشكل يباوع وعلى غرار خائنة الأعين من جو لجو يباوع، بس مو نظرة كاملة، لا يعني لا يباوع. ما يجي بالذهن أنه أنظر نظرة غير كاملة، كأنه الغض طريق إلى عدم النظر، ولكن المولى لم يقل اغمض عينك حتى لا يبتلى بالمحذور المكلف. بس أنا ما أكو أي محذور، ما أكو جدامي حفرة ومشي أمره جدامي أربع حتى لا يبتلى، ما أكو جدامي شيء. لا المولى يقول مو لازم تغمض عينك، غض من بصرك. شوفوا الآن أنا ما دا أشوف الشيخ، يعني الآن إذا واحد يقول لي كيف وجه الشيخ أنا ما دا أشوف. أو عندما تدخلون على موظفة وتباعون الطاولة اللي قدامكم، إذا تغمضون عينكم قدامها هذا فشي غير متعارف. أما تباعون الطاولة هالشكل وتحجون وياها ما تشوفوها، مو أنه ما يخالف تشوفوها بنظرة غير مباشرة. شنو؟ يعني إذا خفض النظر وهو دا يشوفها ويتمكن يصف ملامحها بوضوح. الآية هذا تقوله لا ظاهر الآية النظر محرم، يعني هالشكل نستظهر. يعني المولى يقول لا تنظروا، هذا معناته. أنتوا الآن أفرضوا نفس المرأة عندما يقول في المحشر غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة صلوات الله عليها، يعني شنو غضوا أبصاركم؟ يعني هالشكل باوعوا، يعني لا تباوعوا. شوف سيدنا كلامي ما له مفهوم، يعني أنا أقول إذا أنت ما شايف المرأة ماكو موضوع لشنو لا شوفوا قلعت خدمتكم، لما أنت ما شايف المرأة ما له موضوع تقول له غض بصري، لما تطلع ما يدري شاف أمرأة تقول له غض بصري، مو معناته شوفها وبعدين. هذا جوابكم في الكفاية. في الكفاية يقول أو شروح عندما نقول ضيق فم الركية، مو يعني سوي البير واسع بعدين ابني وضيقه، يعني أوجده ضيقا، يعني أوجد النظر مغضوضا، مو أول باوع بعدين غضة. أنتوا هالشكل تقولون إذا وقع بصرك على امرأة فغض بصرك بالاختيار، بالاختيار فثبت ثبت المطلوب، لذلك إيه ثبت المطلوب. فعاطف المطلوب سيد الروحاني يوافقكم ما يخالفكم فيها. أنتوا اللي إذا تسووا كلام كلام سيد المفهوم كلام سيد الروحاني إيه؟ أما ما له مفهوم كلام الرجل. إذا وقعت عينك على امرأة فلا تنظر إليه غض بصرك. خب خب إذا الكلمات مو متخالفة فنعمل وفاق. وثانيا ما ذكره أيضا في صفحة 291 قال لو سلم كون المراد ترك النظر. شوفوا الأول يقول مو معناته اترك النظر، انظر ما يخالف، انظر بس مو بأربعة عيون، لا بنصف عين، مثل هذا اللي دا ينعس ونصف عينه مغمضة، بس يقول سلمنا. لو سلم كون المراد ترك النظر فحيث إن في كلمة من وجوها، كونها لابتداء الغاية، وكونها مزيدة، وكونها للتبعيض، فالأظهر هو الأخير، وعليه فلا بد من التقدير، تقديره، والتقدير يغض من أبصارهم شيئا. وبما أن التبعيض بلحاظ البصار لا معنى له، فلا بد وأن يكون باعتبار المبصرات إلى آخر كلامه. بل مو لازم الأظهرية، طبعا كلامه مفصل، هو أنا جزء من كلامه قرأته. الأظهرية ما يحتاج، يكفي الاحتمال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وفي إيه؟ حتى إذا مو أظهر، إذا محتملة يكفينا ذلك. وفيه انتهى. وفي نقرأ وفيه بعدين يعني. وفيه أن الظاهرة كون التبعيض بلحاظ نفس البصر لا بلحاظ المبصرات باعتبار أنه لا يجب الغمض، بل يكفي الخفض. وحيث حذف المتعلق أفاد العموم. كلام السيد حفظه الله يقول أنه المولى يقول غض عن بعض المبصرات، فهذه قضية موجبة جزئية، والموجبة الجزئية لا تفيد العموم. بعض الأشياء لا تباوعها، ها؟ القدر المتيقن مال العورة مثلا من نفس المرأة أو نفس المرأة، هذا القدر المتيقن ماله، أما النظر إلى صورتها التلفزيونية مو معلوم داخل. واضح كلامه؟ السؤال من السيد أنه لا، الظاهر أنه السيد يقول غض البصر ما إلى معنى، فإذن هذا معناته هذا معناته أنه بعض المبصرات لا تنظرها، التبعيض بلحاظ المبصر لا بلحاظ البصر. الجواب على ذلك أنه ظاهر الآية أنه التبعيض بلحاظ البصر مو بلحاظ المبصر، يعني واحد مو لازم يسد عينه، يخفض عينه، يخفض بصره، تخفيض. فإذا كان كذلك المطلوب تخفيض البصر، وعن ماذا؟ حيث حذف المتعلق يفيد العموم، فيشمل المرأة نفسها ويشمل صورتها التلفزيونية. شنو؟ إيه بلحاظ التبعيض بلحاظ البصر مو بلحاظ المبصر. إذا إيه لا، السيد يقول هذا مو معناته. السيد يقول أغضض، قل للمؤمنين يغضوا، يعني لا يباوعون بعض الأشياء. بلي، ولذلك بعض قالين من لذلك بعض قالين من زائدة، قايلين فلان واحد من النحات قايل من في هذه الآية زائدة، لأن إذا المولى كان يقول يغض أبصارهم كان يؤدي نفس المعنى، فبعض قايلين من زائدة، بعض قايلين من لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني هذا الغض من أين يبدأ؟ النقصان، النقصان يبدأ من هنا من العين. لا بالصوت، عندنا واغضض من صوتك. فالكلام السيد يقول معنى الآية الكريمة بعض المبصرات لا تشوفوها، هذا البعض قضية موجبة جزئية لا تنفع، لأنه في القياس الكبرى يجب أن تكون كلية، مركب أول كلية الكبرى، هاي الكبرى مو كلية فما تفيدنا. المولى يقول بعض الأشياء يحرم النظر إليها، خب هل الصور التلفزيونية منها؟ مو معلوم. سؤالنا إحنا لا، نقول أنه الظاهر مو معنى الآية هذا لا تشوفون بعض الأشياء، المولى دا يقول اخفضوا مستوى النظر، التقليل من النظر مو من المنظور إليه. خب واحد يخفض عينه عن ماذا؟ حذف المتعلق يفيد العموم. هسه نجي إلى الجواب الثالث وثالثا، فهذا الجواب الثاني للسيد الروحاني أيضا محل تأمل. وثالثا، ما في المباني في شرح العروة اللي مضى هذا، من أن الغضة في هاي المسألة ما ذكرها، في مسائل أخرى ذكرها، عبارة عن قطع النظر عن الاستمتاعات الجنسية، أصلا مو مربوطة بالنظر الآية. انتهى وفيه نظر سبق بيانه في الدليل الثامن من الشرط الأول من الفرع الخامس من المسألة الثانية. اللي قلنا الظاهر هذا مو معنى الآية. ورابعا هذا الجواب الأخير بأن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد لها إطلاقا. بلي، وقد مضى نظير هذا الكلام سابقا، ذكرنا هذا الكلام. هذا مثل فد خطيب فوق المنبر يقول لا تنظروا إلى المحرمات، ديروا بالكم على عيونكم على آذانكم، ما أصلا ما إلى إطلاق، يعني ما ثبتت حرمته واضب، مو أنه دا ينشئ تحريم عام، ما ثبتت حرمته احتاطوا في النظر إليه، مو أن هذه الآية دا تثبت تحريم حتى تقول الصور التلفزيونية أيضا محرمة. مثل فد خطيب يقول أنتوا واظبوا على أسماعكم، واظبوا على أسماعكم، هل يدل على أن مثلا سماع صوت المرأة محرم؟ لا، لأن مو في هذا المقام. يعني الشيء اللي سماعه محرم واظبوا على أن لا تسمعوه، هذا مو إنشاء الحرمة، هذا بعد الفراغ عن الحرمة. بلی الا ما ثبت حرمته من قبل او القدر المتيقن، لا بقدر متيقن كالنظر للعوره مثلا، لا يثبت لان هذا هو القدر المتيقن. ها، والا كلامين، اولا نقول ما يخالف، احنا نقول ما ثبتت حرمته من قبل، الايه تقول ديروا بالكم واظبوا. الشيء الثاني نقول في الآية قدر متيقن، لأن الآية شنو دا تتكلم؟ خب ما دا تتكلم عن النظر إلى الأشجار والأطيار وما أشبه ذلك، أصلا هذا مو مساق الآية. السيد الروحاني مشير إلى هذه النقطة أنه أكو قدر متيقن في الآية الكريمة، وإنما دا تتحدث ولو بقرينة ما قبلها، لأن سورة النور حول علاقات الرجل والمرأة والعلاقات الزوجية، دا تبحث عن المرأة، فتقول ديروا بالكم لا تنظروا، القدر المتيقن منها النظر للعورة فقط. بلي إنشاء للقدر المتيقن وهو العورة مثلا، أو على الأقل نفس المرأة، يعني لا تنظرون إلى نفس المرأة، أما أنه لا تنظروا إلى صورتها أيضا ما يطلع من الآية الكريمة، حتى إذا تنشئ إنشاء إلى قدر متيقن ما إلى إطلاق. مو في مقام البيان ككلام الخطيب. الخطيب عندما بلي لا مطلقة، العموم البلاغي غير العموم الأصولي، العموم البلاغي ذاك يعني كل ما يتعلق بالمرأة. جيد، فالآية تدل على أن النظر إلى ثوب المرأة أيضا محرم إطلاقا، هاي صورة المرأة مو نفس المرأة. أحسنتم، ما إلى إطلاق. لا أنتوا قولوا الآية شنو دا تقول، هاي ما دا ينظر للمرأة، دا ينظر لصورتها. لا، صورة المرأة مو نفس المرأة. خب لا تذر ولی یتیمنم نمیزنم یتیمو من دارم دستشو میزنم یتیمو نمیزنم پس اطلاق نداره میزنم تو گوشش تو صورت لا اذا ضرب صورت اذا ضرب صورته اطلاق نداره من ضرب یتیم نمیزنم اذا قال لا تضرب اليتيم فضرب صورته خالف النهی شما باید بگین نه بلی لم یخالف بلی لا لم یخالف لم یخالف بالوجدان لم يخال اذا قال لا تضرب اليتيم فشاف صورته يعني واخذ يضرب الصوره يعني تمام ساعته خوشو يه مرتبه مثلا انت بقول لا تضرب اليتيم لا صوره صوره مو يعني الوجه حتى إذا تنشئ الحكم ما يشمل الصورة لأن ما له إطلاق لو أنشأ الحكم لا قبلنا أنشأ الحكم ما له إطلاق مثل إذا المولى قال لا تضرب اليتيم صحيح ما يشمل ضرب صورته صورته يعني بالي كلامين عدنا الكلام الأول لا مو إنشاء حكم ما ثبتت حرمته في مرحلة متقدمة يقول واضبه الشيء الثاني لو فرضنا أنه ينشئ الحكم بدون حكم متقدم فالآية مو في مقام البيان الإطلاقي الذي يشمل صورة المرأة صورة يعني الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية والأفلام لا هذا الدليل الأول لازم نشوف بقية الأدلة الدليل الأول الآية القرآنية قل للمؤمنين يغضوا الكلام أن هاي الآية الدالة لولا أربعة أجوبة ذكرنا الظاهر الجواب الرابع تام لو شككنا لكن لا نشك نقول الآية ما إلها ظهور إلها ظهور في عدم بالي لا ما عدنا شك الصور الرسم كان أكو ظاهرا ليش الرسوم خو كانت أكو من عهد الفراعنة كانت الرسوم تختلف في الدقة وعدم الدقة ما لها إطلاق الآية تقول القدر المتيقن لا تنظروا إلى عورة المرأة وإلى نفس المرأة هذا القدر المتيقن أما أكثر من هذا ما يجي بلي نفس الكلام لا بس الأدلة الأخرى بعدين نذكرها لا الآية تأخذ أو بدليل آخر تقولون إيه لا الآية ما قالت لا تنظر للمرأة هذا الدليل آخر هذا الدليل الثالث اللي الآن تتفضلون به الآية قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن ماذا عن المرأة خب صورة المرأة أيضا وعن صورتها لا الآية تقول عن المرأة وعن صورتها وعن ثوبها وعن آثار أقدامها في التراب عن كل شيء عن كل شيء يعني عن الجدران والحيطان والأنهار والأشجار هالشكل بالمرأة فجزدان المرأة لا تباوعوها سيارة المرأة لا ثوب المرأة لا تباوعوها زوج المرأة يعني شو مفهمون آية شامل مشكل خود زعبون لا هذا نظر إليها لا نظر إليها همين تلفزيون ما باشرم همين لا إذا بالنظارة يباوع هذا دا ينظر إلى المرأة أو بالدوربين أما بالتلفزيون ما دا يشوف نفس المرأة دا يشوف صورة المرأة احنا ما دا نقول حلال لو حرام، نقول الآية هذه تشمل او لا تشمل. يعني اذا الاشكال الرابع تام بلي بلي لها اطلاق، واذا قلت لها اطلاق فنعم الدليل. إيه فإذا مو في مقال بيان فما إلى إطلاق، لأن إحدى مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان. لا لا ما إلى إطلاق. هسه إذا قلت الآية إلها إطلاق ما يخالف، يضاف دليل جديد إلى الحرمة. يقول المولى قال يغض عن ماذا؟ جيد. إذا دا يشوف خلف المرأة، يعني المرأة دا تمشي ودا يشوفها مشيتها، ويقول للمؤمنين يغضوا، فتقولون حرام النظر إلى أدبار المرأة؟ يعني تقولون بهاي الآية النظر إلى أدبار النساء محرم؟ لا يشمل لولا الأدلة الخارجية. فالنظر إلى ثوب المرأة إحدى أدلة حر. ليش؟ إذا ثياب المرأة منشورة على الحبل يباوعها، نقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارها. ليش؟ ليش؟ شنو الفرق بينهما؟ الصورة منفصلة، الصورة الفوتوغرافية، الصورة مو جزء من المرأة. لا هذا بحث آخر. شوفوا فد مرة تقولون الآية تقول لا تنظر للمرأة والنظر لصورة المرأة نظر إلى المرأة، هذا الدليل الثالث بعدين يجي أو الثاني. الكلام نفس الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل تدل بإطلاقها على حرمة النظر إلى صورتها الفوتوغرافية؟ لولا لا ذاك بحث دليل آخر. خوف إذا فضلاء يستشكلون عليكم بهذا الإشكال. وصلى الله على محمد وآله.